الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الصبر، قال: وهو على ثلاثة أنواع: صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. فالأول الاستعانة به، والثاني أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله وإرادة وجهه والتقرب إليه، وهو الصبر لله، والثالث الصبر مع الله، وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منه ومع أحكامه الدينية. قال الجنيد: المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل هين على المؤمن، وهجران الخلق في جنب الله شديد، والمسير من النفس إلى الله صعب شديد، والصبر مع الله أشد. هذا كلام حسن. قال: المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل هين على المؤمن، لأنه وجد لذة العبادة والطاعة وزهد زهدا حقيقيا في الدنيا. هجران الخلق في جنب الله، في حق الله سبحانه وتعالى، شديد، إذ أكثر الناس العلاقات الاجتماعية تؤثر عليهم أعظم تأثير، وأكثر الخلق كفروا من أجل مودة بينهم في الحياة الدنيا، ومن أجل تقليد الآباء. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. قال عز وجل: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. ولذا مفارقة الخلق في حق الله في جنب الله شديد. والمسير من النفس إلى الله، بمعنى التخلص من إرادات النفس، صعب شديد، أشد من هجران الخلق في الله، أن يهجر نفسه، أن يهجر إرادات النفس ورغباتها الدفينة، أن يجعل نفسه لله سبحانه وتعالى، لأنها تتطلع حتى في أعمال الطاعات والعبادات إلى نصيب، حتى في العلم والعمل الصالح والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كم من النفوس تتطلع في هذه المقامات والعبادات إلى حظ ونصيب، وربما تأخذ النصيب كله. ولذلك أن يجعل الإنسان نفسه خالصا لله وحده لا شريك له، ليس لنفسه نصيب في عبادته، لا يبحث عن نصيب لنفسه، وإنما يخلص نفسه لله، صعب شديد. والصبر مع الله أشد، أن يكون صابرا مع أوامر الله عز وجل، يسير معها حيث سارت ويقف معها حيث وقفت، وليس أنه يصبر على ما يريد ويترك الصبر على ما لا يريد، رغم أن الكل فيه حبس للنفس على ما تكره، إلا أن هناك أمورا أكثر الخلق يعني لا يصبرون عندها، لا يسيرون مع أوامر الله، ربما يشددون على أنفسهم ويحبسونها على أمور ليست من طاعة الله عز وجل. وإلا فحقيقة صبر أهل البدع على بدعهم وأهل المعاصي على معاصيهم راجع إلى ذلك، أنهم لا يصبرون مع الله سبحانه وتعالى، أن أخذ النفس على أوامر الله عز وجل تخلص تام من كل إرادات النفس، وهو شديد عليها. قال: وسئل عن الصبر فقال: تجرع المرارة من غير تعبس. سئل الجنيد عن الصبر فقال: تجرع المرارة من غير تعبس. عبس الوجه يعني ضاق، فهذا علامة على ما في النفس من ضيق، فيتحمل الألم ولا يكون متعبسا، لا يكون يعني فيه نوع من الضجر أو الضيق مما أصابه. قال ذو النون المصري: الصبر التباعد عن المخالفات، والسكون عند تجرع غصص البلية، وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة. الصبر التباعد من المخالفات، وده الصبر عن المعاصي الذي ذكره أولا حين ذكر أنواع الصبر، أن الصبر على الطاعات وعن المعاصي وعلى امتحان الله عز وجل. فالصبر التباعد من المخالفات هو الصبر عن المعاصي، والسكون عند تجرع غصص البلية هو الصبر عند الامتحان، الصبر على أقدار الله المؤلمة، يكون ساكنا وهو يتجرع، يتجرع بمعنى يشرب بنوع من الألم في وجود ألم، عند تجرع غصص شبهها بما يقف في الحلق. البلية ليست سهلة الابتلاع، مصيبة مؤلمة للإنسان يصعب في نفسه، في بدنه، في أهله، في ولده، في ماله، في عرضه، صعب بلا شك. فطرة فطر الله الناس عليها أن يتألموا، أنهم يتألمون إذا فقدوا شيئا من ذلك، ولولا ذلك ما استمرت الحياة، ولكن بالصبر يزول هذا الألم حتى يصل إلى مراتب الرضا ولا يبقى عنده ألم. لكن في البداية لابد من وجود هذا الأمر الفطري كما ذكرنا، لكن عندما يتجرعه، عندما يأخذه متألما، يكون ذلك مع سكينة واستسلام لأمر الله عز وجل. البلية زي الطعام الذي يقف في الحلق ولا يراد ولا يريد أن ينزل ولا يستطيع أن يبتلعه، فيتجرعه تدريجيا إلى أن يعني يمضي هذا الأمر ويحصل ما قدره الله، وهو ساكن في ذلك ناظر إلى حكمة الله سبحانه وتعالى وعلمه. قال: وإظهار الغنى عن الناس، يعني مع حلول الفقر بساحات المعيشة، هو في حاجات محتاجها كتير ومع ذلك لا يسأل الناس شيئا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وهذا من كمال الصبر، لأن الإنسان إذا نزل به فاقة أحب أن يعرف الناس فاقته وحاجته، عسى أن يجد عندهم إما عونا وإما تسلية. ولذلك يكثر كثير من الناس من شكاية حالهم ويقول: حصل لي كذا وحصل لي كذا، وأنا عندي مصيبة كذا، وأنا عندي. على الأقل حتى الحكاية بتظهر، بتسكن من الألم. الشكوى نفسها نوع عند عامة الناس، يعني أمر يخف معه الألم، فضلا عن أن يجد عونا من الناس. فأما هذا الذي أنزل حاجته بالله سبحانه وتعالى ولم يتطلع إلى ما في أيديهم، ولم يتطلع إلى أن يعطوه شيئا، ولذلك أظهر الغنى كما قال عز وجل: الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل، أي بحالهم، أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فهو لم يشتكي حاجته إلى أحد من الخلق قط، إنما اشتكى إلى الله وحده لا شريك له. وقيل: الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لا يعترض، لا يتسخط، لا يشتكي ربه إلى الناس، وقلبه غير يعني متسخط ولا جزع. الجزع غير متحمل الألم، والمتسخط الذي ضاق صدرا وسخط على ما فعله الله عز وجل به. وقيل: هو الفناء في البلوى بلا ظهور ولا شكوى. الفناء يعني اصطلاح صوفي يعجبون به كثيرا، يستعملونه حتى في كل المواضع، والمقصود به هنا بمعنى أنه يعني حين تنزل به بلية يفنى عن نفسه، عن إراداته التي كثيرا ما يعني أو التي توجد عند عامة الناس عند البلايا. النفس لها إرادات عند المصائب كما ذكرنا: التسلي والتأسي بالناس، يعني يجد أسوة له في غيره، يعني هذا يخفف، وفي نفس الوقت يجد يعني عونا عند الناس إن طلب منه العون، إن أظهر لهم حاله. فهذا ليس عنده من هذه الإرادات النفسية، فنى في ذلك وحصلت له البلية وهو في نفس الوقت لا يظهر شيئا مما في نفسه ولا يشتكي الخلق ولا يشتكي إلى أحد من الخلق. وقيل الصبر تعويض النفس الهجوم على المكاره، وده تعريف عام، لابد أن تكون المكاره فيما يحبه الله، وده في ما يحبه الله عز وجل من الطاعات أقرب، يعني الصبر على الطاعة إنه في إقدام على ما تكرهه النفس من التضحية والبذل أو من ترك الراحة والسكون، فإذا كان في مرضات الله عز وجل فهو الصبر على الطاعات، الصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على الجهاد في سبيل الله، على تعريض النفس للخطر، كل هذه مكاره فيهجم عليها، بمعنى يدخل فيها طالما هي في مرضات الله. وقيل المقام مع البلاء بحسن الصحبة كالمقام مع العافية، يعني أنت تحسن الصحبة، مقصود بها الصحبة مع أوامر الله عز وجل، ملازم للطاعة، تصحب الطاعات مع ورود البلاء، مقامك في البلاء كمقامك في العافية، لست ممن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، نعوذ بالله. ليس ممن يعبد الله مما يقول أمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، لا، بل هو راسخ في حسن الصحبة للشر، لأوامر الشر. المقام مع البلاء بحسن الصحبة كالمقام مع العافية، أو يكون المعنى والله أعلم كأن البلاء صاحب أصحابه، فهو يقيم معه غير متضجر منه، زي واحد عزيز عليك تعامله كيف تعامل البلاء، تقعد تشتم فيه كل شوية، تقعد تقول له أنت وأنت وأنت، هذا ليس من حسن الصحبة. فكالمقام مع العافية بقى، لو واحد مع العافية يقعد يمدح فيه في حال نفسه مبسوط من العافية، زي واحد صاحبه بيحبه، فهو بقى بالنسبة للبلاء زي العافية، الاثنين بيصحبهم بنفس الدرجة طالما أنه شهد حكمة الله سبحانه وتعالى. هل يصح أن يقال أنه صاحب ربه عز وجل، أو أنه يعني بمعنى صاحب أوامر الشرع؟ لا حرج في ذلك، كما في الحديث اللهم أنت الصاحب في السفر، وقال اللهم صاحبنا وأفضل علينا، فبمعنى السير مع أوامره والله أعلم. والمعنى الثاني الذي ذكرناه، المقام مع البلاء بحسن الصحبة، أنه كالبلاء والعافية عنده يعني دائما غير متسخط على واحد منهما، ولا متضجر من البلاء كما لا يضيق من العافية، بل هو يفرح بها، ربما فرح بالبلاء لأنه علامة على زيادة الأجر والثواب. قال عمرو بن عثمان هو الثبات مع الله وتلقي بلائه بالرحب والدعة، الدعة هو السكون، عنده يعني سكينة وهدوء عندما ينزل البلاء، ويرحب به بمعنى لا يجد من نفسه ضيقا عند نزول البلاء، صدر رحب، صدر منشرح حتى لو نزل البلاء. الثبات مع الله مع أوامره عز وجل، سائر على طاعته، ملازم طاعته، هذا الكلام قريب من الذي قبله، اللي هو المقام مع البلاء بحسن الصحبة، حسن الصحبة قلنا للشرع، يبقى هو الثبات مع الله. تلقي بلائه بالرحب والدعاء، زي ما قلنا صديق أو شخص يعني يرحب به ويسكن عند وجوده، وليس أنه يريد دفعه ومقاومته ونحو ذلك، كما ذكرنا من البلاء الذي لا قدرة للإنسان على دفعه. وقال الخواص والثبات على أحكام الكتاب والسنة، دول هو الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، هذا تعريف حسن جدا. وقال يحيى بن معاذ صبر المحبين أشد من صبر الزاهدين، وعجبا كيف يصبرون، صبر المحبين يعني كيف صبروا وقد أحبوا ربهم عز وجل، كيف لم يصلوا، يعني كيف أنهم يصبرون ويحتملون المقام في الدنيا وهم يريدون لقاء الله عز وجل. والأصد أشد من صبر الزاهدين، صبر المحبين أشد من صبر الزاهدين. يعني الزاهد بيقاوم نفسه عشان يخلي نفسه ما تقبلش على الدنيا ويمنعها من اللذات ويمنعها من الشهوات المحرمة يصبر. فصبر المحبين هو أصلا ناسى كل شهوات الدنيا أساسا وتعلق قلبه بحب الله عز وجل، ومع ذلك مضطر للبقاء في الدنيا، فهو صابر على صحبة الدنيا إلى أن يلقى الله، يعني ينتظر أمر الله عز وجل بالمجيء إليه بفارغ الصبر، صبر فارغ يعني أوشك أن يفرغ، يصبر إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. فهو صاحب للدنيا، مصاحب للدنيا صحبة المال لها، لأنه يريد أن يلقى الأحبة، حتى لو كانت الدنيا في يده فهو إنما يعني يصاحبها مع ضيق بها. يقول قال يحيى بن معاذ: صبر المحبين أشد من صبر الزاهدين، وعجبا كيف يصبرون وأنشد، والصبر يجمل في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يجمل. لو الصبر عن الله بقى ده هو ده اللي غير محتمل، هو الصبر الممنوع، الصبر عن عبادة الله، وإلا لأن النفس الإنسانية أصلا تتألم بالبعد عن الله عز وجل. فالعجب أن الناس يصبرون، يتحملون هذه الحياة العجيبة المؤلمة بأنواع المحن التي فيها بعيدا عن الله. ولذلك يعني ذكر هؤلاء المشركون الصبر عن عبادة الله وحده لا شريك له، حيث قالوا امشوا واصبروا على آلهتكم. ده صبر عن يعني التوحيد، صبر عن التوحيد، يعني يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد، فانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. نفوسهم بتقول لهم الآلهة دي ما تنفعش، قلوبهم بتقول الكلام ده غلط، ومع ذلك لا اصبروا على آلهتكم، خليك تحملوا اللي انتوا فيه، اهل البدع والضلال بيستحملوا نفسهم ازاي؟ حاجة عجيبة. ولكن ده انه هو يتألم ويصبر نفسه، فهذا الصبر عن الله غير، هذا هو الغير الجميل، الصبر عن الله، ان يتعوض بغير الله سبحانه وتعالى، يتعوض بالدنيا، يصبر على عبادة غيره، يصبر على الملة الباطلة، يصبر على العقيدة الفاسدة، يصبر على السلوك القبيح والعياذ بالله، يصبر على ترك العبادة وفاكر نفسه بيستريح، هو تعبان بيجيب لنفسه مزيد من البلاء، بيجيب لنفسه مزيد من الألم لما بيترك عبادة الله عز وجل، ومع ذلك صابر. ازاي صابر؟ مش قادر. ازاي ما بيصليش؟ ازاي ما بيصومش؟ ازاي ما بيذكرش ربنا وصابر؟ اهو ده الصبر عن الله، هذا الذي لا يجمل، الصبر يجمل في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يجمل. حسن جدا هذا المعنى. وقيل الصبر هو الاستعانة بالله، وفي الحقيقة هذه وسيلته، لأن الله قال واستعينوا بالصبر والصلاة، فالاستعانة بالله حتى يصبر، فهو الصبر بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله. وقيل هو ترك الشكوى، وهذا بالنسبة إلى يعني جزء من أجزاء الصبر أو معنى من معانيه، وهو حبس اللسان عن الشكوى إلى الخلق لا إلى الله. وقيل الصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر إيه؟ مثل اسمه، ده نبات أصلا في اسمه إيه؟ الصبر، مر جدا. فبيقول الصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. وقيل الصبر أن ترضى بتلف نفسك في رضا من تحبه، كما قيل سأصبر كي ترضى وأتلف حسرة، وحسبي أن ترضى ويتلفني صبري. يعني لو تلفت أنا ولكن يعني أنت رضيت، فهذا نعم هذا الصبر على الطاعة حتى ولو أدت إلى ضياع دنيا الإنسان، يصبر على طاعة الله ولو أدت إلى خسارة دنياه، يصبر على طاعة الله عز وجل ويرضى الله سبحانه وتعالى. وقيل مراتب الصابرين خمسة: صابر ومصطبر ومتصبر وصبور وصبار. فالصابر أعمها يشمل كل المراتب، والمصطبر المكتسب الصبر الملي به، اللي المصطبر يعني يتصبر، يعني بيتكسبه، لسه ما بقاش خلق راسخ عنده، لم يصبح خلقا راسخا، وإنما هو يتكسبه، بيعود نفسه الصبر، كل ما تجيله مصيبة ما بتنزلش بسهولة لكن بيتجرعها لغاية ما تصبر. بس هو يعني حصله يعني. قال: والمتصبر المتكلف حامل نفسه عليه. اللي قبليه مكتسب الصبر يعني حقق، يعني هو اكتسب الصبر وامتلأ به، الملي به او المليء به. المتصبر حامل نفسه عليه، يعني متصبر درجة اقل من المصطبر. والصبور العظيم الصبر الذي صبره اشد من صبر غيره، والصبار الكثير الصبر، يعني الصبور في الصفة والصبار في الكمية. يبقى الصبور في الكيفية صبره شديد، ممكن تبقى مصيبة واحدة بس عظيمة جدا ويبقى صبره عليها عظيم جدا، والآخر مصائبه كثيرة فهو كثير الصبر. والصبار الكثير الصبر، فهذا في القدر والكم، والذي قبله في الوصف والكيف. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر مطية لا تكبو. طول ما انت راكبها هتوصل، لا تكبو ما تقعش طالما في صبر. الصبر ده على جميع الأحوال خير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. دليل على إن لو أعطيت أي عطية، لو أنك أعطيت الصبر لكان خيرا منها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن عطاء الصبر أوسع. ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. لذلك الصبر مطية لا تكبو. وقف رجل على الشبلي فقال: أي صبر أشد على الصابرين؟ فقال: الصبر في الله. قال السائل: لا، صبر في الله ده في طاعته. فقال: الصبر لله. فقال: لا، الصبر لله إخلاصا. فقال: الصبر مع الله. فقال: لا. قال الشبلي: فإيش هو؟ قال: الصبر عن الله. ده يعني قال فصرخ الشبلي صرخة كادت تروح وتتلف. احنا قلنا ده الصبر عن الله، ده هو المذموم. الصبر عن الله ان هو تصبر عن ربه عز وجل بغيره، فده اشد على عليهم. يعني هو في الحقيقة طبعا مش من الصبر المحمود عشان يتحط معهم. قال الجريري: الصبر ان لا يفرق بين حال النعمة وحال المحنة، مش المحبة، بعض النسخ المحبة وهي ليست كذلك. الصبر أن لا يفرق بين حال النعمة وحال المحنة مع سكون الخاطر فيهما. والتصبر هو السكون مع البلاء مع وجدان أثقال المحنة. الصبر اللي اكتمل أن تكون النعمة والمحنة سواء، وده في الأول زي ما قلنا مش هيحصل، من الفطرة الإنسانية بأنه يجد ألما، لكن اللي اكتمل ووصل إلى الامتلاء يصبح الاثنان بمنزلة واحدة، وأصبحت المصيبة عنده يعني يرى فيها من نعم الله عز وجل ومن العافية ومن الرحمات ما لا يتمنى حصول غيرها، كما ضحك سعد رضي الله عنه من الذي قال له: يا عمي أنت تسأل، أنت تدعو الله للناس، أفلا تدعو له أن يرد عليك بصرك؟ فضحك سعد رضي الله تعالى عنه وقال: ما أحب أن يرد بصري ولي كذا وكذا. فهو رضي بقضاء الله عز وجل وشهد فيه النعم التي جعلته بعد اكتمال الصبر ووصولي إلى أعلى المراتب أن لا يختار غير ما قدر الله. أما التصبر فهو السكون مع البلاء مع وجدان أثقال المحنة، يعني هو شاعر بألم المحنة في ثقل عليه، ولكن هو ساكن، لا يتضجر، لا يتسخط، لا يقلق، لا يفزع، قال أبو علي الدقاق: فاز الصابرون بعز الدارين لأنهم نالوا من الله معيته، فإن الله مع الصابرين. هذا من أسعد جزاء الصبر، هذا من أعظم ما ثواب الصبر أن الله معهم. فاز الصابرون بعز الدارين لأنهم نالوا من الله معيته، فإن الله مع الصابرين. اللهم كن معنا يا رب واجعلنا من الصابرين. قولوا قولي هذا واستغفر الله.